أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي القراءة 129 من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. لا نزال نقرأ في الكتاب 8 من كتب الربع الثالث من كتاب الإحياء، وهو ربع المهلكات. والكتاب 8 هو كتاب ذم الجاه والرياء. وكنا نتكلم في قراءتنا السابقة عن الذي يرائي بسبب الناس، بمعنى أنه يصلي لأن الناس يرونه يصلي، فإذا لم يكن هناك من يراه لم يصلي، والذي يصوم لأن الناس صائمين ولا يريد أن يكون دونهم في المظهر فيصوم معهم، ولكن إذا خلى بنفسه لم يكن ليصوم. فقال الإمام الغزالي رحمه الله، كان بيتكلم عن، كنا نتكلم أو نقرأ من الآثار المترتبة على هذا الرياء، فكان يقول أو فقال: الذي يستقيم على قياس الفقه هو أن يقال إن كان باعثه، باعث هذا المرائي، مجرد الرياء في ابتداء العقد، يعني في ابتداء انعقاد النية، نية الصلاة، نية الصوم، نية الصدقة، إن كان باعثه مجرد الرياء في ابتداء العقد دون طلب الثواب وامتثال الأمر لم ينعقد افتتاحه ولم يصح ما بعده. يعني لا نيته دي انعقدت نية صادقة للعبادة، ولا صحت الإجراءات التعبدية التي يأخذها بعدها من قراءة وركوع وسجود ودعاء وما إلى ذلك. وذلك في من، يعني هذا الحكم أنه لا تنعقد نيته ولا يصح ما بعدها، ذلك في من إذا خلى بنفسه لم يصلي أصلا، ولما رأى الناس تحرم معهم بالصلاة. قال: وهذا النوع من البشر بحيث يعني من طبيعته، من أخلاقه، أنه لو كان ثوبه نجسا كان يصلي أيضا، ولو كان غير متوضئ كان يصلي أيضا، فهذه صلاة لا نية فيها ولا ثواب عليها. إذ النية عبارة، وده تعبير مهم جدا، النية عبارة عن إجابة باعث الدين، وها هنا لا باعث ولا إجابة. عايز أرجع تاني لحكاية النية عبارة عن إجابة باعث الدين. النية كما نعرف جميعا أمر داخلي بحت أو قلبي محض لا يطلع عليه سوى رب العالمين وصاحب النية. أي واحد آخر لا يمكن أن يعرف نية من يقابله، نية من يرافقه في سفر، الزوجة ما تعرفش نية زوجها، الزوج ما عرفش نية زوجته، هذه الأشياء كلها قلبية، النية كلها قلبية. يوم الإمام الغزالي يقول النية يعني النية الحقيقية، يعني النية المقبولة، يعني النية التي ينعقد بها العمل كما طلبه رب العالمين. النية هي إجابة باعث الدين. طيب، حد يعرف أنه بيجيب باعث الدين الإجابة دي حقيقية أو غير حقيقية؟ محدش يعرف. حد يعرف هذه الإجابة موجودة في قلبه أو غير موجودة في قلبه؟ محدش يعرف. إذن الحكم بأنها صلاة فاسدة أو أنها غير مقبولة أو أن العمل ده باطل أو مش باطل، إحنا بنحكم عليه بإيه؟ بنحكم عليه باعتبار لو كان غير ناو للصلاة، لو كان غير متوضئ، لو كان لن يصلي إذا كان وحده، لأننا لا نستطيع أن نعرف نية الناس. طيب، أمال نحمل إيه؟ نحمل ظاهر الناس على الصلاح. لا يجوز للمسلم أن يحمل ظاهر الخلق كلهم، مسلمهم وغير مسلمهم، على الفساد. يجب أن يحمل ظواهر الناس على الصلاح. إذا رأى منه عملا ظاهريا حقيقيا يدل على الفساد يحكم على هذا العمل، لا يحكم عليه كله. احنا كتير دلوقتي بنقع في هذا الخطأ، نقع جميعا في هذا الخطأ، فنقول فلان تلفان، فلان مش نافع، فلان ما يسويش حاجة. ليه؟ لأنه فعل كذا كذا كذا. هل هذا كذا الذي فعله يساوي إهدار كل صالحاته؟ هل هذا هو ديدنه في كل أعماله؟ هل هذا هو الذي يحكم عليه به؟ أم إن هذا جزء بسيط من أعماله ومن سلوكه ينبغي أن نراعي جزئيته ولا نحكم على الإنسان في كله بمقتضى هذه الجزئية؟ ولذلك التعبير اللي قاله الغزالي ده، إذ النية عبارة عن إجابة باعث الدين، يوقفنا على هذه الحقيقة أن ليس في قدرتنا ولا في إمكاننا أن نحكم على كل تصرف الإنسان أو على كل حياة الإنسان أو على كل سلوك الإنسان من تصرف واحد. يعني اللي يجي متأخر جدا عن الموعد الذي ضربه، ما نقدرش نقول ده ما بيلتزمش بالمواعيد، إذا وعد أخلف، ده ما إذا وعدش أخلف ولا حاجة، ده مرة تأخر لسبب الاسباب الدنيا برد، اخروه في الشغل، ما رضوش يدوا له اذن بدري، رجع جعان عايز يتغدى الاول، ما يعني يجوز انه يكون عنده ألف سبب للتاخر، فلا نحكم عليه بمجرد هذا التاخر المره، انه ده ما عندوش مقومات الايمان، ده من عنده خلق من اخلاق المنافقين، هذا لا يجوز. انما نحمل ظاهر الناس على الصلاح ونعتبر انه دي مره، وأن يعني لا نحكم بمقتضى هذه المرة، وهي فعلا مرة ونحن لا نحكم بمقتضى، بس المثل يعني حبك. قال الغزالي: فأما إذا كان، يعني كان المسلم أو هذا المصلي، وأما إذا كان بحيث لولا الناس أيضا لكان يصلي، إلا أنه ظهرت له الرغبة في المحمدة. هو بيصلي بس لما لقى الناس صلى كويس، لما لقى الناس انضم للجماعة وحاول سوي رجليكم أقيموا الصفوف، ما ده عشان الناس تقول عليه ده رجل ملتزم، ده بيقوم بالسنة قياما حقيقيا، بيصلي ولكن ما بيلتزمش قوي ببعض اللي بنسميها شكليات، أو اللي بنسميها الهيئات، يضع يده كده يضع يده كده يضع يده كده، بنسميها هيئات الصلاة، جلس ازاي، قام من الركوع ازاي، بنسميها الهيئات. هذه الهيئات اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا، وكلهم يسألون لما خلق له. فهذا الرجل يصلي بهيئة ما، لكن لما لقى الجماعة ودخل معهم في الصلاة قام صلى بهيئة أكثر يعني التزاما وأكثر إظهارا للخشوع ولقبول العبادة. قال: إذا كان بحيث لولا الناس أيضا لكان يصلي، يعني هو يصلي، لكن إذا ظهرت، لكن إذا وجد الناس ظهرت له الرغبة في المحمدة فاجتمع الباعثان. فهذا إما أن يكون في صدقة وقراءة وما ليس فيه تحليل ولا تحريم. تحليل والتحريم هنا مش يعني حلال وحرام، تحليل وتحريم، التحليل من الصلاة بالسلام والتحريم للصلاة بالتكبيرة الإحرام. فبيقول إذا كان في صدقة وفي زكاة وفي كده، ما الصدقة مجرد صدقة ما فيش بداية ولا نهاية، وكذلك قراءة القرآن ما فيش بداية ولا نهاية، يقدر يقرأ القرآن من يقول ما يقول من غير ما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا بسم الله الرحمن الرحيم، هذه سنن. والقرآن الكريم أوجب الاستعاذة، لكن إذا ترك الاستعاذة ما يعني قراءته مقبولة إن شاء الله ما دام بينوي العبادة. قال: فإن كان في صدقة فقد عصى بإجابة باعث الرياء وأطاع بإجابة باعث السواب. هو بيتصدق أو بيقرأ القرآن ابتغاء مرضاة الله، ولكن طلب محمدة الناس، طلب المجد في أعين الناس، طلب أن يعرف الناس أنه رجل ملتزم، هذا الطلب باعث الرياء، باعث الشيطان. فهو استجاب للبعث الأصلي بتاع التصدق أو بتاع قراءة القرآن أو بتاع نوع من أنواع الخير الذي يفعله، واستجاب معه لبعث آخر، فتعارض عنده باعثان: باعث الرياء الذي لا يقبل، وباعث العمل الصالح الطيب الذي يقبل. ده رجع بقى للي كنا بنقوله حالا، أن احنا لاقدرش نحكم على الناس بنواياهم إلا إذا عرفنا نواياهم، ونحن ما نعرفش أم قال إيه بقى. وهذا فيه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فله ثواب بقدر قصده الصحيح، وعقاب بقدر قصده الفاسد. إذن الغزالي عمل إيه؟ عمل ميزان، أنزل كل حاجة في الكفة بتاعته، أنزل العمل الصالح في كفة العمل الصالح يأخذ ثوابه، أنزل العمل التالف أو الفاسد في كفة العمل الفاسد يأخذ عقابه. طيب إذا تساوي هذا ليس عملنا، إذا غلب واحد على الآخر هذا ليس عملنا، نحن عملنا أن نفهم وجوب إخلاص النية لله تبارك وتعالى لئلا تختلط النية العمل الصالح بنية العمل الفاسد. أما أنا أقعد على كرسي كده وأحكم على الناس هذا عمل صالح هذا عمل فاسد هذا نية صحيحة هذا نية صحيحة، هذا ليس من حقنا، هذا من سلطان رب العالمين الذي تفرد به. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يره في الآخرة عند رب العالمين، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، هل يعاقب به ولا يعلم به فقط؟ فتحنا الأحاديث كثيرة تدل على أنه رحمة الله وسعت كل شيء، وأن كثيرا من الذنوب قد تغفر إن شاء الله. قال: أما إن كان ذلك في صلاة تقبل الفساد بتطرق خلل إلى النية فلا يخلو، إما أن تكون نفلا أو فرضا. إذا كانت نفلا فحكمها حكم الصدق، عصى من وجه وأطاع من وجه، إذ اجتمع في قلبه الباعثان. ولا يمكن أن يقال إن صلاته في النافلة دي فاسدة أو باطلة أو الاقتداء به باطل، حتى إن من صلى التراويح وتبين من قرائن حاله أن قصده الرياء بإظهار حسن القراءة، ولولا اجتماع الناس خلفه وخلا في البيت وحده لما صلى، لا يصح الاقتداء به. المصير بهذا المصير إلى القول بأنه أو يعني الذهاب إلى القول بأن الصلاة فاسدة ولا يجوز الاقتداء به، بيقول عليه الغزالي هذا بعيد جدا. الله، أنت بتقول الرجل ده صلى مخصوص عشان الناس تصلي وراه بقراءة جيدة، الناس تقول عليه قراءته حلوة، قال هذا لا، القول بفساد صلاته وبأنه لا يصح الاقتداء به، المصير إلى هذا بعيد جدا، بل يظن بالمسلم أنه يقصد الثواب أيضا بتطوعه عشان يجتمع القصدين، فتصح صلاته باعتبار ذلك القصد ويصح الاقتداء به، وإن اقترن به قصد آخر هو فيه عاصٍ، المعصية هتبقى عليه هو، قصد اللي مش كويس، قصد مراءة الناس على الإمام ده اللي بيحاول يحسن قيامه ويحسن صلاته ويحسن قراءته، أما الناس اللي بيصلوا وراه صلاتهم صحيحة واقتداؤهم به صحيح. قال فأما إذا كان في نافلة، إذا كان في صلاة نافلة زي التراويح، أما إذا كان في فرض واجتمع الباعثان وكان كل واحد لا يستقل وإنما يحصل الانبعاث بمجموعهما، ألف هذا لا يسقط الواجب عنه، لأن الإجابة لم ينتهض باعثا في حقه بمجرد استقلاله، ده دخول في النوايا بقى، ده دخول في اللي جوه، وهو ده بيتكلم للسامع أو القارئ مش للحكم على الآخرين، بيقول لمن يقرأ ولمن يسمع يا أيها القارئ أو السامع إذا اجتمع عندك باعثان على أداء الفريضة فإن فريضتك غير مقبولة، لأن الفريضة تقبل إذا كان الباعث عليها الطاعة وحدها، أما إذا كان عليها الباعث الطاعة ومراءة الناس فرب العالمين لا يقبل هذه الفريضة. هذا كلام في النية، وهو كلام لا نستطيع أن نحكم به على أحد، وإنما نعلمه الناس لكي يخلص النية. ليه بيقولوا الإمام الغزالي؟ عشان كل إنسان يحاول يخلص نيته من الشوائب، إذا قام إلى الصلاة، إذا سمع الأذان وقام إلى الصلاة يخلص نيته من الشوائب، إذا تأخر في الصلاة ووقتها متسع زي صلاة العشاء ينتظر نص الوقت آخر الوقت قبل الفجر، هذا كله جائز، لكن يخلص نيته عندما يقوم إلى الصلاة ولا يكون هناك نية. قال أما إذا كان الرياء في المبادرة مثلا دون أصل الصلاة، مثل من بادر إلى الصلاة في أول الوقت لحضور جماعة ولو خلا لأخر إلى وسط الوقت، ولولا الفرض لكان لا يبتدئ صلاة لأجل الرياء، فهذا مما يقطع بصحة صلاته، مما يقطع بصحة صلاته وسقوط الفرض به، لأن باعث أصل الصلاة من حيث إنها صلاة لم يعارضه غيره، بل من حيث تعيين الوقت، وهذا أبعد ما يكون عن القدح فيه. العصر بدنا الساعة 2:55، صلى 2:56 كتر ألف خير، وصلى بعد 5 دقائق كويس أوي، صلى بعد 10 دقائق، صلى بعد ساعة، لسه وقت المغرب بعيد أوي، فكل هذا يتساوى. طبعا الذي يحرص على السبق ويحرص على أن يصلي في الجماعة ويحرص على أن يكون في الجماعة في الصف الأول ويحرص على الاقتداء بالإمام اقتداء حسنا وتكون هذه عادته في صلاته، هذا يمدح بذلك ويثنى عليه به، لكن اللي بيعملها مرة وفوتها مرة هذا صلاته مقبولة ولا يمكن أن يقدح في هذه الصلاة أنه أخرها شوية أو أنه بادر إليها شوية لما وجد الناس. قال أما ما تكلمنا فيه سابقا فهو الرياء الذي يكون باعثا على العمل، ده رياء عايز الناس تنبسط، عايز الناس تقول عليه رجل كويس، لكنه لم يبعثه على العمل، هو بيصلي أصلا بس يأخر الصلاة لنص الوقت أو لقرب آخر قبل وقت الكراهة طبعا، لكن عايز الناس تشوفه صلى في أول الوقت، عايز الناس تشوفه فقعد في الصف الأول، عايز الناس تشوفه فالتزم تسوية الصف وقعد يقول للناس نسد يمين الإمام في الصفوف اللي ورا وبتاع، عايز الناس تشوفه، خلي الناس تشوفه ما جرش حاجة، لكن نيته سليمة وصلاته سليمة لأنه قائم بقصد الصلاة. قال الإمام الغزالي جملة جميلة أوي، قال فهذا كل اللي قلناه من الأحكام ده تقبل وما تقبل شفتا، قال فهذا ما نراه لائقا بقانون الفقه، يعني هو خرج المسائل دي على منهج الفقهاء في التفكير وفي التحليل، والمسألة غامضة، كل اللي قلناه ده غامض من حيث إن الفقهاء لم يتعرضوا لها في فن الفقه، أمال إيه؟ الفقهاء لم يتعرضوا لها، والذين خاضوا فيها وتصرفوا لم يلاحظوا قوانين الفقه ومقتضى فتاوى الفقهاء في صحة الصلاة وفسادها، بل حملهم الحرص على تصفية القلوب وطلب الإخلاص على إفساد العبادات بأدنى الخواطر. الكل ما يلاقوا خاطر يجيب بال الإنسان يقول لك ده بطلة صلاة، لازم تبقى خالصة خالص، مين هيخلص صلاته خالص؟ ده عايز مجاهدة للنفس كبيرة جدا وقليل من يستطيعها. حملهم الحرص على تصفية القلوب وطلب الإخلاص يعني لله تعالى على إفساد العبادات بأدنى الخواطر. أول ما يعرف أنه خاطر جيف بل إنسان يقول له عبادتك فاستعدها. قال وما ذكرناه هو الأقصد. الأقصد يعني هو الذي يوافق القصد، هو الذي يوافق العدل، هو الذي يوافق الوسط، هذا هو المقصود. وما ذكرناه هو الأقصد فيما نراه، والعلم عند الله عز وجل فيه، وهو عالم الغيب والشهادة، وهو الرحمن الرحيم. التعليق ده يدلنا دلالة مهمة جدا على أن الغزالي في الإحياء لم يكن بعيدا عن الغزالي الفقيه، لم يكن الغزالي المتصوف، ولا الغزالي صاحب الخزعبلات، ولا الغزالي ذا اللي ينقل الروايات الواهية وهو يريد أن نصدقها. لا، في روايات كتير مرت معنا كان ينتقد فيها الصوفية الذين يقولونها، وفي روايات كتير يقولوا هذا بعيد عن الصواب وكده. لكن هنا لما الفقهاء لم يعرضوا للمسألة، عرض هو لها من ناحية الفقهية، ده يبطل وده ما يبطلش، ده يجيز ده ما يجيزش، ده تصح ده تصحش، ده كل ده أحكام افعل ولا تفعل، أحكام الحلال والحرام دي كلها أحكام فقهية وليست أحكام خواطر ولا قلوب ولا تصوف. ولذلك قال الذين الفقهاء لم يعرضوا عنها، لم يعرضوا لها، ما ناقشوهاش، والذين ناقشوها ليسوا فقهاء، ما عرفوش قانون الفقه فيها، فأردوا أدنى شيء يلخبط الدنيا. هو بيقول لا، أدنى شيء ما يلخبطش الدنيا، اللي يلخبط الدنيا أن تكون النية أصلا غير متوجهة إلى العبادة والعياذ بالله. ثم انتقل الإمام الغزالي بعد ذلك إلى فصل سماه بيان دواء الرياء وطريق معالجة القلب فيه. قال قد عرفت مما سبق أن الرياء محبط للأعمال، الرياء الخالص بقى أو الرياء اللي هو باعث على العمل، محبط للأعمال وسبب للمقت أي الكراهية والبغض، وسبب للمقت عند الله تعالى، وأنه من كبائر المهلكات، لأنه حيؤدي في الآخر إلى عدم قبول الصالحات الأعمال الصالحة، فده من كبائر المهلكات. قال فلا ينفك أحد، فيش إنسان ينفك يعني يتخلص أو لا يحتاج، فلا ينفك أحد عن الحاجة إلى مجاهدته. ليه لا ينفك أحد عن الحاجة إلى مجاهدته؟ لأنه لا ينفك أحد عن نوع منه في لحظة من اللحظات، في وقت من الأوقات، في مناسبة من المناسبات، يخطر في بالك خاطر من هذه الخواطر اللي الصوفية أبطلوا بها العبادات، لكن هو ما أبطلهاش. وقال فما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وما يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال فلا ينفك أحد عن الحاجة إلى مجاهدته، أي مجاهدة خاطر الرياء. قال ولكنها تشق أولا وتخف آخرا، يعني في أول المجاهدة بيبقى صعب. أول مجاهدة أنا قايم عشان محمد يشوفني أنا بصلي خلاص كويس، مش هفكر، أنا كل همي إنه اللي قاعد ده وهو صلى العشاء في المسجد وجي البيت وأنا ما صليتش لسه بصلي فبحسن صلاتي، فهذا صعب مجاهدته. لكن بعد مرتين ثلاثة عشرة المجاهدة تخف. ليه؟ لأنه الإنسان يتعود على هذه المجاهدة، وبعد شوية يتعود على أن لا يأتيه الخاطر أصلا، عندما يأتيه الخاطر يطرده تلقائيا، يطرده قلبه تلقائيا. فقال في علاجه مقامان، أولا قال العلاج أو المجاهدة تشق أولا وتخف آخرا، وبعدين قال مقامات العلاج أو طريقة العلاج، قال طريقتين في علاجه مقامان، أحدهما قطع عروقه وأصوله التي منها انشعابه، احنا هنفتكر دلوقتي اللي قالنا عليه قال إيه أصول الرياء، والثاني دفع ما يخطر منه في الحال، في الحال اللي فيه الإنسان ده. طيب قال المقام الأول في قطع عروقه أي عروق الرياء واستئصال أصوله، وأصله زي ما قال قبل كده حب المنزلة والجهل، وإذا فصل رجع إلى ثلاثة أصول، هي حب لذة المحمدة والفرار من ألم المذمة والطمع فيما في أيدي الناس. دول الثلاث حاجات، حب المحمدة، حب أن الناس تقول ده راجل كويس، راجل بيصلي، راجل مستقيم، راجل تقي، والفرار من المذمة، ما حدش يقول عليه ده بيتأخر على المسجد، ده ما بيجيش يحضر صلاة الجماعة، خايف الناس تذمه، والطمع في أيدي الناس، الباعث الثالث من بواعث الرياء، ينافق عشان ياخد فوائد دنيوية. قال ويشهد للرياء بهذه الأسباب أنها الباعثة للمرائي ما روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وهذا حديث متفق عليه، ما روى أبو موسى أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، ده كان قبل غزوة، يا رسول الله الرجل يقاتل حمية، ومعناها عشان يظهر الأنفة والقوة وأنه ما حدش اعتدي عليه وأنه يقهر يكره أن يبدو مقهورا فيذم بهذا القهر وهذه الغلبة. قال الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه عشان الناس تشوفه وتعرف قيمته وتقول ده مجاهد، ده راجل بطل، ده صنديد، ده صد المشركين. قال وهو طلب لذة الجاه والقدر في القلوب. والرجل يقاتل للذكر، وهذا أن يحمده الناس باللسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر له نوع رابع. والرجل قال له الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، والرجل يقاتل للذكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال له كل الثلاثة اللي انت ذكرتهم دول مش في سبيل الله، لا اللحمية عشان يورج الأنفة من القهر ومن الهزيمة، ولا الرغبة في أن يحمده الناس ليرى مكانه فيحمده الناس، ولا اللي بيقاتل الحمية وقال ليرى مكانه، لا اللي بيقاتل الحمية ولا بيقاتل ليرى مكانه ولا اللي بيقاتل ليراه الناس، هذا كله لا يصلح. إنما من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. طيب عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل الكلام، هذا الكلام الحقيقة مما يقول فيه علماء الحديث لا يعرفه بالرأي أو لا يقال بالرأي، لكن لأنه مش مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وفي المصادر التي راجعتها منسوب فقط إلى عبد الله بن مسعود كما لو كان من كلامه، فنحن نلتزم بما جاء في الرواية. قال ابن مسعود رضي الله عنه، إذا التقى الصفان، يعني جيش المؤمنين وجيش الكافرين، إذا التقى الصفان نزلت الملائكة فكتبوا الناس على مراتبهم، فلان يقاتل للذكر وفلان يقاتل للملك يعني الدنيا وفلان يقاتل في سبيل الله، كتبوا الناس على منازلهم. تقوم صحائف هذه الحرب، صحائف هذا الجهاد تصعد إلى رب العالمين وهو أعلم بخلقه، مبين فيها كل واحد عمل إيه بنية إيه، لأن الملائكة أطلعها الله تبارك وتعالى على بعض النيات في بعض المواقف. وكان عمر رضي الله عنه يقول، يقولون فلان شهيد، يشوفوا واحد يقاتل في المعركة يقول ده شهيد، ولعله ملأ دفتي راحلته ورقا، الورق هو الفضة، يعني درجة رايح الدنيا لم السيوف ولم قطع الفضة ولم الفلوس ولم الدراهم الفضة وحطها في زنبيله، ومن ناحيتين ملأ دفتي راحلته فضة ورقا، فده رايح للدنيا، ده مش رايح للقتال. وقال صلى الله عليه وسلم، هذا حديث حسن، قال صلى الله عليه وسلم، هو مروي في عدة مصادر عن عبادة بن الصامت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غزا لا يبغي إلا عقالا، العقال ده الحبل اللي بيربط به البعير أو الدابة، من غزا لا يبغي إلا عقالا فله ما نوى، اللي غزا عشان متاع الدنيا مهما كان هذا المتاع ضئيلا في نظره فإنما له من هذا الغزو، يعني له من هذا القتال، له من تعرضه للموت في سبيل الله، هو ما تعرضش في سبيل الله، تعرض في سبيل الدنيا، له ما نوى. وطبعا احنا عارفين قصة الحديث الصحيح، الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن ينظروا إلى حاله، فنظروا إلى حاله فوجدوا في متاعه شملة قد غلها، أخذها من الغنيمة قبل أن توزع، فقالوا له لقينا معاه شملة، قال لقد رأيته يتقلب بها في النار، شملة، حتى بتاع الشملة دي الكوفية دي ولا بتاع الشال أو الرباط اللي بيربطه بيلبس شيء يعني بيوضع على الجسم، فقالوا وجدنا معه شملة قد غلها، قال صلى الله عليه وسلم لقد رأيته يتقلب بها في النار. فهذا هو نصيب من يقاتل من أجل الدنيا، طبعا ده مش عقوبته بس، ده عقوبته أنه كمان غل، يعني أخذ من الغنيمة قبل توزيعها، فدي عقوبة الغلول، لكن ملوش في الآخر غير نصيبه، خد دنيا بطريق صواب، يعني انتظر لما وزعت الغنائم خلاص أخد الدنيا بطريق سليم، ملوش غير الدنيا، ملوش أجر على الجهاد. التاني بقى أخد الدنيا بطريق غير سليم، خد الدنيا بطريق غير مشروع، غل من الغنيمة، يعني أخذ من الغنيمة التي سرق منها قبل توزيعها، فهذا يتقلب بما سرقه في النار. قال الإمام الغزالي، فهذا إشارة إلى الطمع في متاع الحياة الدنيا، اللي هو رايح يدور على العقال ده. وقد لا، قال الغزالي، وقد لا يشتهي الحمد ولا يطمع فيه، ولكن يحذر من ألم الذم كالبخيل بين الأسخياء، وهم يتصدقون بالمال الكثير فإنه يتصدق بالقليل كي لا يبخل. الناس عم تصدق بالقليل يقول والله مش بخيل بس ظروفه صعبة، يعني لو بتدفع 10 جنيه ما هوش غير 10 جنيه بس، تاني بتدفع 1000 و2000 لأنه معه وما حدش يذمه، وهو ليس يطمع في الحمد فقد سبقه إلى ذلك غيره اللي بيتبرعوا بالمئات وبالآلاف، وإنما هو كالجبان بين الشجعان لا يفر مخافة الذم، فده كمان بيدفع حاجة بسيطة لأنه بخيل مخافة الذم مش طلبا للحمد، لأن الحمد خدوه السابقين هو خايف الناس تذمه فبيتبرع أو بيتصدق بشيء قليل. ولكن إذا أيس من الحمد هذا الرجل، إذا يأس من الحمد، أيس ويأس بمعنى واحد، إذا أيس من الحمد كره الذنب، فيقوم يفضل في الصف إذا كان جبان، ويتصدق بشيء قليل إذا كان بخيل. قال شأنه شأن الذي لا يقوم الليل، فنزل عليه ضيفان يقومون الليل، ناموا شوية وسمع بعد كده حسه قام بص لقوا متوضوا وبيصلوا كل واحد وحده أو يصلوا جماعة بيقوموا الليل، فيدخل معهم يصلي معهم ركعتين أربع ركعات وبعدين يخش ينام. هو ما صلىش معهم لأنه بيقوم الليل، ليس من عادته قيام الليل، صلى معهم ليس طلبا للثواب، إنما صلى معهم خشية المذمة، يطلعوا بعد ما يمشوا من عنده يقول والله بيتنا عنده ليلة أو ليلتين لم نره قام ركعة من الليل. وقيام الليل من يعني السنن المرغوبة المرغب فيها ترغيبا شديدا. قال وقد يقدر الإنسان على الصبر عن لذة الحمد، ولا يقدر على الصبر عن ألم الذنب. ناس كتير تقدر ما يجراش حاجة، ما حدش بيحمدني، ما حدش بيقول علي راجل كويس، ما يجراش حاجة، لكن إذا قالوا عليه وحش ما يقدرش يصبر على الذنب، يصبر عن ألم عدم الحمد، لكن لا يصبر على ألم الذنب، لأنه الحمد لذة، فهو خلاص يصبر على عدم اللذة، لكن الذنب مذمة منقصة، فلا يقبل لا يصبر على ألم النقيصة. قال وقد يقدر الإنسان على الصبر عن لذة الحمد، ولا يقدر على الصبر على ألم اللذة، ولذلك قد يترك السؤال عن علم هو محتاج إليه، لأنه مكسوف الناس تقول عليه جاهل. يترك السؤال عن علم هو محتاج إليه خيفة من أن يذم بالجهل. كويس؟ زاد بقى عليه الإمام الغزالي قال ويفتي مع ذلك بغير علم. هو جاهل ومكسوف يسأل عن العلم لئلا يقال عنه إنه جاهل، ومع ذلك يفتي بغير علم فيزداد إثما على إثم، ويدعي العلم بالحديث، الحديث النبوي، وهو به جاهل، كل ذلك حذرا من الذم. احنا كنا عند كان في ضيوف يعني عند اخونا الصباغ الله يرحمه في بيته الشيخ محمد الصباغ، وادعى واحد منهم يدعي العلم بالحديث انه الحديث الفلاني في صحيح البخاري. الشيخ الصباغ كان يقرا البخاري سنين طويله في دروسه يعني يعلمه للناس، فقال له لا ده مش البخاري. فالراجل الثاني استاذ جامعي في الحديث، الشيخ صباغ استاذ جامعي في الدراسات الاسلاميه واللغه العربيه، ده في الحديث. فالشيخ الصباغ برقه قال له يا اخي مش في البخاري. قال له لا في البخاري. قال له يا عمي مش بالتين شوام، ما هو في البخاري. قال له الشيخ صباغ ده محمود هذا اصغر اولاده، جيب البخاري. فمحمود عارف البخاري 13 مجلد، قال له اي مجلد ابوي؟ قال له جيبه كله. جاب البخاري حطه على الارض وقال له يلا ننزل انا وانت شوف وين طلع الحديث. طبعا الراجل ما نزلش وانكشف جهله في المجلس. وليس هذا من ديدن الشيخ صباغ رحمه الله عليه، بالعكس كان يداري ضيوفه ويكرمهم، لكن هذا الرجل مدعي فأراد أن يكشف ادعاءه، أو في نظري أنا لم يصبر على ادعائه. هو الشيخ صباغ حسن النية وطيب ورائع الله يرحمه ويغفر له، وهو إن شاء الله من الصالحين اللي في الجنة، لكن لم يصبر على ادعاء هذا الرجل العلم بالحديث وهو جاهل به، فجاب له 13 مجلد قال له يلا انزل أنا وانت على الأرض نشوف فين الحديث. طبعا ما نزلش الراجل، ما فيش الحديث مش في البخاري والراجل مش عارف حاجة. فدول من النوع اللي بيتكلم عنه الإمام الغزالي، يدعي العلم بالحديث وهو لا يعرف شيئا عن هذا العلم. لكن هنا مسألة مهمة ينبغي أن نذكرها. العالم الحقيقي، العالم المنفق حياته في العلم، قد يسأل فيفتي فتوى، أو يسأل فيفتي بصحة حديث فيذكر صحة حديث، أو يفتي فينقل قراءة من قراءات القرآن الكريم فيقول هذه القراءة موجودة أو يقول هذه القراءة غير موجودة. هذا من ذاكرته لأنه المجلس ما فيهوش كتب، ما فيهوش فرصة يراجع وكده. ثم بعد أن انتهى المجلس أو انتهى السائل من سؤاله ومشي، راح دور في مصادره ففوجئ بانه اللي هو قاله صح غلط، اللي قاله انه صحيح حديث ضعيف، او اللي قاله ضعيف حديث صحيح، اللي قالنا مش قراءه وجدها قراءه، اللي قالنا قراءه وجدها مش قراءه. ماذا ينبغي اللي قال في الحكم الفقهي يجوز ولا يجوز، ماذا ينبغي عليه ان يفعل؟ ينبغي عليه ان يبادر فيخبر كل من سمع بان هذا الكلام كان خطا، سبق لسان، سبق خاطر، وانه لما راجع مصادره وجد الصواب كذا وكذا وكذا. ليه بقى؟ لانه لو لم يفعل ذلك لكان من الذين يكتمون العلم، وكتمان العلم من الأمور الكبيرة جدا. رب العالمين طبعا قبل ما أقول الآية، كثير من الناس لا يفعلون ذلك ظنا منهم انه ما حدش هيدور ورايا، وظنا منهم او ظنا منهم انهم مش فاهمهم، او كلمتين قلناهم حتى هينسوهم بعد ما يمشوا مش هيفتكروهم، او كبرا انا هروح اغلط نفسي واقول للناس انا كنت غلطان. كبار الائمه رجعوا عن اقوالهم ونصوا في كتبهم، قلت في كتاب كذا كذا كذا كذا وهو خطا، والصح كذا كذا كذا، هذا مليء به تاريخنا ومليء به كتب الائمه. ويجب عليه ان يصنع ذلك. ليه؟ لانه بغير ذلك يكون مرائيا، بغير ذلك يكون يحاول اقناع الناس بانه عالم وهو ليس بعالم، وهذا نوع من الرياء والعياذ بالله. والقرآن الكريم ذم الذين يكتمون العلم، فقال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ما هو ده كتمان، لأنه تبين له العلم الصحيح فكتم. طب مين اللي يعفى عنه من هذا؟ مين الذي لا يلعن؟ مين الذي لا يأخذ العذاب؟ إلا الذين تابوا وأصلحوا. كفاية كده؟ لا، وبينوا. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، تابوا عن الخطأ وأصلحوا عملهم أو علمهم وبينوه للناس فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إذن واجب العالم مش بس أنه يبين، أنه يبين، فإذا بين من ذاكرته يراجع، فإذا تبين له خطأ ما قاله ينبغي أن يبينه للناس. طيب، بيحصل أحيانا كثيرة أنه العالم يقول كلاما فيرد عليه علماء آخرون في المجلس، فلما يرجع إلى بيته يراجع أو إلى مكتبته يراجع فيجد ما قاله هو الصواب. عندئذ ينبغي عليه أن يخبر زملائه العلماء، لكن بطريقة مهذبة، بطريقة مؤدبة. وأنا أذكر أن صديقنا أيضا العلامة الشيخ عبد الرحمن الباني رحمة الله عليه، اختلفنا مرة في مسألة، فرجع إلى بيته فوجد كتابا فيه صواب المسألة، وأنا رجعت إلى مكتبتي فوجدت كتابا آخر فيه صواب المسألة، فأنا كتبت ورقة لأتذكر بها الموضوع عندما أقابله. كنا نتقابل تقريبا كل يوم أو عدة مرات في كل أسبوع، فأنا كتبت ورقة ووضعتها في جيبي. أما هو رحمه الله فذهب واشترى نسخة من الكتاب وأهداها إلي وكتب عليها إهداء رقيق، لا يزال الكتاب عندي الحمد لله، الغرق لم يفسده في المكتب. فهذا هو سلوك العلماء، إما أن يذكر، وهذا عمل العلماء الدرجة الثانية أو طلاب العلم الدرجة الثانية، وإما أن يدله على العلم بدلالة قوية كما فعل الشيخ عبد الرحمن بأن أهداني كتابا كاملا في جواب المسألة. تبين أن المسألة فيها رأيين للعلماء، هذا يقول كلام وعنده دليل، وهذا يقول كلام وعنده دليل. عندئذ لا يجوز أن ينكر أحد على أحد، لا يجوز لأحد أن ينكر على أحد ما دام الرأي الذي يقوله فيه علماء قالوا به، ومن حقه أن يقلدهم أو يأخذ بقولهم أو يقتنع بدليلهم، وهذا أدق وأوفى، لأن العلماء يجب أن ينظروا في الدليل ولا يقلدوا تقليدا أعمى. طيب، فقال الإمام الغزالي فهذه هي الأمور الثلاثة التي تحرك المرائي إلى الرياء، يعني تدفع المرائي إلى الرياء: حب لذة المحمدة، الخوف من ألم المذمة، الطمع فيما في أيدي الناس. قال وعلاجه ما ذكرناه في الشطر الأول من الكتاب على الجملة، ولكننا نذكر الآن ما يخص الرياء. قال ليس بخفي على ذي البصر، أي الذكي اللي بيفهم، أن الإنسان إنما يقصد الشيء ويرغب فيه لظنه أنه خير له ونافع، خير له في الآخرة ونافع في الدنيا ولذيذ له طعم جميل مش مؤلم. أما في إما في الحال وإما في المآل، إما في الحاجات دي كلها في الحال وإما في المآل، فإن علم أنه لذيذ في الحال ولكنه ضار في المآل سهل عليه قطع الرغبة عنه، كمن يعلم أن العسل لذيذ، كلنا عارفين أن العسل لذيذ جدا، لكن إذا رأيت إناء عسل وأوشكت أن أخذ منه بعضه، فقال لي شخص موجود معي خذ بالك هذا العسل وضع فيه سم لأنه هيستعمل في كيت كيت كيت، فلا هاكل العسل، لن أكله لأنه فيه سم قاتل، مش ممكن أخذ السم القاتل بإيدي. طيب، إذا علمت أن شيئا مما أفعله في الدنيا لذيذ في الحال لكن مآله في العاقبة في الآخرة يوم القيامة عذاب عظيم والعياذ بالله، عندئذ يجب أن أمتنع عنه، لأنه العقل يمتنع عن مثل هذا. قال فلكن إذا بان له أن فيه، يعني في العسل، سما قاتلا أعرض عنه، فكذلك طريق قطع هذه الرغبة اللي هي الرغبة في المديح أن يعلم ما فيها من المضرة. قال: وكلما عرف العبد مضرة الرياء وما يفوته من صلاح قلبه وما يحرم منه في الحال من التوفيق وفي الآخرة من المنزلة عند الله وما يتعرض له من العقاب العظيم والمقت الشديد والخزي الظاهر حيث ينادى يوم القيامة على رؤوس الخلائق: يا فاجر يا غادر يا مرائي، أما استحييت إذ اشتريت بطاعة الله عرض الدنيا وراقبت قلوب العباد واستهزأت بطاعة الله وتحببت إلى العباد بالتبغض إلى الله وتزينت لهم بالشين؟ الشين ضد الجميل، الشين هو القبيح، الشين من شانه يعني لم يكن جميلا به، تاني زانه يعني كان جميلا به. وتزينت لهم بالشين عند الله وتقربت إليهم بالبعد من الله وتحمدت إليهم إلى الناس بالتذمم عند الله وطلبت رضاهم بالتعرض لسخط الله، أما كان أحد أهون عليك من الله؟ طبعا هذه الموعظة هائلة، لو قيلت في مسجد أو في مجمع من الناس الذين يحضرون المعظة لبكت العيون ووجلت القلوب، لأن هذا تذكير شديد بالآخرة. والإمام الغزالي جمع في هذا الكتاب كل الخصائص التي تحلى بها، فهو فقيه وهو واعظ وهو داعية وهو عالم من علماء النفس وهو لغوي، لم يترك شيئا يعرفه إلا ذكره. حتى الحديث، الكتاب ده فيه عدة آلاف من الأحاديث، بعضها موضوع وبعضها ضعيف وبعضها حسن وبعضها صحيح، لما يجمع الحسن والصحيح ويفصل عنه الضعيف يطلع الكتاب مليان أحاديث صحيحة أيضا. فأنا أقول هذا للذين ينتقدون الإمام الغزالي حتى اليوم ويذمون من يقرؤون كتابه حتى اليوم ويلومون الذين ينظرون فيما فيه من فوائد لأن ظنهم أنهم لا يقفون على ما فيه من مفاسد، لكن الذي يميز بين الطيب منه والخبيث، الذي يميز بين الصحيح منه والضعيف، الذي يميز بين ما يقبل منه وما يترك، الذي يميز بين ما هو رأي الإمام الغزالي وحده الذي يحتمل الخطأ ويحتمل الصواب وبين ما هو موضع إجماع الفقهاء أو قبولهم، هذا كله أو هؤلاء جميعا ينبغي أن يقرأوا الإحياء وينبغي أن يقفوا على ما فيه وأن يعملوا بما فيه من خير ويتجنبوا ما ليس كذلك. قال الإمام الغزالي: فمهما تفكر العبد في هذا الخزي، الخزي اللي شرحه ده يوم القيامة، الفضيعة دي، فمهما تفكر العبد، قلنا مهما يعني كلما، فمهما تفكر العبد في هذا الخزي وقابل ما يحصل له من العباد والتزين لهم في الدنيا بما يفوته في الآخرة وبما يحبط عليه من ثواب عمله، مع أن العمل الواحد ربما ترجح في ميزان حسناته وخلص به من النار لو كان مخلصا فيه، العمل الواحد، لكن انت عملت ألف عمل رياء للناس راحوا كلهم، ما فيش فيهم خير. فإذا فسد هذا العمل بالرياء حول من كفة الحسنات إلى كفة، من كفة الحسنات إلى كفة السيئات، فترجحت سيئاته به ويهوي إلى النار والعياذ بالله. قال: وأما الطمع فيما في أيدي الناس فعلاجه أن يعلم أن الله هو المسخر للقلوب بالمنع والإعطاء، لا حد بيدي من نفسه ولا حد بيمنع من نفسه، إنما الله تبارك وتعالى يسخر قلبا وعقلا ويدا للإعطاء ويسخر قلبا وعقلا ويدا للإمساك. فإنت إذا أخذت من أحد شيئا من الخير فإنما تأخذه بفضل الله ونعمته، وإذا منع أحد عنك شيئا من الخير فإنما يمنعه بأمر الله تبارك وتعالى لحكمة يعرفها رب العالمين، لأنه وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، إحنا الكفتين موجودين عندنا. قال: فينبغي أن يعلم أن الخلق مضطرون إلى رب العالمين ولا رازق إلا الله، ومن طمع في الخلق لم يخلو من الذل والخيبة وإن وصل إلى المراد، لأنه لن يخلو من المنة. هو قاعد فلوس كفت ولا محتاج؟ لا يا ابني، اصطحنا قدام الناس تاني، أنا يوم العزومة دي بعت لك الصواني وبتاع، ما كان كفاية ولا كنت محتاج لحاجات أكتر؟ يا عم خلاص كفاية، كويسين ما تفضحناش بقى أكثر من ذلك بقى في مجلس هو غائب عنه. اسكتوا، مش فلان كان عنده كذا كذا كذا وأنا يعني ما تأخرتش، والله أديت واجبه كصديق وكجار وديت له كذا أو بعت له، فتفضيح بفضيح، أو اختلفت أنا وهو في مسألة، يا أخي طب اختش اكتم الخلاف اللي بيني وبينك لأن أنا عملت لك وخليت لك وصوت، هذه منا، هذا يمن عليه بما صنعه من خير، راحت الحسنات وراحت الثواب. لا يخلو عن المنة والمهانة، فكيف يترك ما عند الله لرجاء كاذب ووهم فاسد قد يصيبه وقد يخطئ، وإذا أصاب فلا تفي لذته بألم منته ومذلته، يعني ممن أحسن إليه. قال وأما ذمهم فلما يحذر منه وهو يعلم أن المقادير بيد الله تبارك وتعالى. ما يزمه هيجرى ما يزمه، بيقولوا كلام غلط يقولوا كلام غلط، هم اللي متحملين مسؤوليته، احنا مش متحملين مسؤولية حد. وذكرنا كثيرا الحديث المفلس اللي بيجي يوم القيامة فيأخذ من حسناته حتى إذا فنيت أخذ من سيئات الناس الذين أساء إليهم في الدنيا. قال ولا أحد يعدل أجله ولا يؤخر رزقه ولا يجعله من أهل النار إن كان من أهل الجنة ولا يبغضه إلى الله إن كان محمودا عنده ولا يزيده مقتا إن كان ممقوتا. فالعباد كلهم عجزة لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشور. قال الإمام الغزالي فإذا قرر المرء في قلبه هذه الأسباب، إذا قرر المرء في قلبه آفة هذه الأسباب وضررها فترت رغبته، ما بقاش عنده النشاط إنه يحصل على اللذة وإنه يتجنب ألم المذلة وإنه يحصل على ما في أيدي الناس، فترت رغبته وأقبل على الله قلبه. فإن العاقل لا يرغب فيما يكثر ضرره ويقل نفعه. قال فهذا وما قدمناه في الشطر الأول من الكتاب هي الأدوية العلمية القالعة مغارس الرياء. يعني الأدوية العلمية وإحنا الكتاب كله جهل ولا لا؟ قال في هذا الجزء في نوعين من الأدوية، في أدوية علمية وأدوية عملية. اللي أنا قدمته ده الأدوية العلمية، تتجنب كذا، تحب كذا، تكره كذا، تتذكر كذا، هذا كله علم ينبغي أن تستحضره في قلبك ونفسك وعقلك حتى تتجنب الوقوع في هذه المشكلات المتعلقة بالرياء. لكن في أدوية عملية. قال فهذا وما قدمناه في الشطر الأول هي الأدوية العلمية القالعة مغارس الرياء. وأما الدواء العملي فهو أن يعود نفسه إخفاء العبادات وإغلاق الأبواب دونها كما تغلق الأبواب دون الفواحش. والعياذ بالله اللي بيعمل فاحشة بيقفل الأبواب بالمفاتيح عشان ما حدش يجي، واللي يجي ما يتعرفش يدخل إلى آخره. فقال كما تغلق الأبواب دون المعاصي والفواحش، أغلق الباب دون الطاعة. عايز تصلي خش صلي لوحدك. أنا أذكر مرة حد كان عنده شوية مشاكل من هذا النوع فسألني ماذا يفعل، فقلت له صلي في مساجد لا يعرفك فيها أحد. هو حريص على الصلاة في المسجد، فبدل ما تصلي في المسجد اللي جنب بيت كل الناس كلها عارفة أنت مين، امشي 100 متر وصلي في مسجد بعيد ما حدش يعرفك فيه. أنت برا دور على مسجد ما مش متعود لما تبقى برا تصلي، وهكذا تقوم تتجنب الناس اللي يعرفوك وتتجنب إحساسك بأن الناس بتبص لك نظرة تقدير بتفسد عليك تفكيرك في العبادة في أثناء العبادة أو بعد العبادة. فقال إيه بقى؟ قال كما تغلق الأبواب دونها دون العبادات كما تغلق دون الفواحش حتى يقنع قلبه بعلم الله واطلاعه على عبادته. وعندئذ إذا اقتنع بعلم الله واطلاعه على العبادة عندئذ لا تنازعه النفس إلى طلب علم غير الله به وبحاله. خلاص هو إذا اقتنع بأنه علم الله سبحانه وتعالى كافي، هذا يجعله غير محتاج إلى علم الخلق ولا راغب في علم الخلق. قال فلا دواء للرياء مثل الإخفاء، وذلك يشق في بداية المجاهدة وإذا صبر عليه مدة بالتكلف. التكلف يعني تصنع المسألة، فعل الشيء مع تجشم العناء فيه. التكلف والتجشم، والتجشم يعني الفعل مع معاناة. والشاعر زمان قال تحبب فإن الحب داعية الحب، كمان هنا تخفى فإن التخفي داعية الخفاء. فالبيت طبعا تحبب فإن الحب داعية الحب، وكم من بعيد الدار مستوجب القرب، لا بتزوره ولا بتكلمه ولا بتسأل عنه ولا بتبره ولا بتصل رحمك معاه، بينما يجب عليك أن تفعل ذلك، كم من بعيد الدار مستوجب القرب. فده كمان قال كده، قال يتكلف الإخفاء، يتكلف البعد عن الناس، زي ما قلت الرجل وصلي في جامعة ما حدش عارفك فيه. عندئذ يسقط عنه ثقله، بعد شوية من التكلف هيسقط الثقل، هيبقى بيعمل الحكاية دي دون مشقة، بيعمل الحكاية دي وهو لا يفكر في الخلق. خلاص تتعود نفسه انه يصلي خفية، وانه لا يعلن للناس شيئا، وانه يبعد عن اللي يعرفوه عشان ما يقعدوش يقولوا دكيت ودكيت ودكيت، وتطمئن نفسه وقلبه الى هذا. قال سقط عنه، فاذا صبر عليه مدة بالتكلف سقط عنه ثقله، وهان عليه ذلك بتواصل ألطاف الله به وما يبد عباده من حسن التوفيق والتأييد. يعني هو مش بس شطرته، إنما لطف الله تبارك وتعالى به. قال قال الغزالي ولكن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فمن العبد المجاهدة ومن الله الهداية، ومن العبد قرع الباب ومن الله فتح الباب، والله لا يضيع أجر المحسنين، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هذا هو المقام الأول، وهو مقام قطع عروق النفاق ومحو الرياء والنفاق ومحو أصوله وإغلاق الأبواب التي يدخل منها. أما المقام الثاني في دفع العارض منه أثناء العبادة فذلك ما نقرأه في قراءتنا القادمة إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.